نفسك وترحيل مفرد لله حتى تأتي إليك. آتي من هنا يأتي، آتي من هنا بعد خطه يأتي. في نهاية الأمر هو يقول الطريق واضح معروف، كل الحمد لله واضح معروف يعني، لأن العلامة ترى واضح معروف، يقف الأمر عند هذا السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن قال أيضا أننا سنستفيد لا استفدنا شيئا، طيب هذا لن تضيع وقتك معه. والله هذا يدل على قلة الإيمان عندما نناظره. ولو كان الإمام مالك صاحب الإيمان كامل لقل له من البداية ولا كلمة. اذهب إلى من هو على شاكلتك. قال أحد المبتدع لأيوب السختياني عليه رحمة الله، قيل حتى يكلمك كلمة واحدة، قال ولم يستكلم. لا كلمة ولا نصف كلمة، تمشي بطريقك وانتهى الأمر. وهذا هو حقيقة المسلك المهتدي. وهنا الإمام أطال النفس، يعني بالاصطلاحات لا تسمن. قال ابن الوجود ابحث من روح بحثا شرعيا، دعني من اصطلاحات المتكلمين والبلاد والمدن. ومنهم من يقول ليس المرجع من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار اليه ويقال انه هنا او هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بعض الغني، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت فجعل البقر، وإنها تفضل وتخرج بها إلى السماء، كانت الروح اسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حيا عادلة قادرة سميعة بصيرة تقرأ وتكذب ونحو ذلك من الصفات والعقول باطلة عن تكييفها وتبديلها، لأنه لا يشاهد لها نظيرا، والشيء إنما تجد حقيقته في مشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كان الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها إلا إنسانا من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يتلفه من أسمائه وصفاته، وأهل لغتهم أعجز عن أن يحدوه أو يكتبوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكتبوها. فإذا كان من نفي صفات الروح جاهلا معاصرا لها، ومثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك فائده بحقيقه الاثبات مستحقه لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى اولى ان يكون بنفي صفاته جاهلا معاصرا، ومن خالقه بخلقه جاهلا فيه ممثلا، وهو سبحانه وتعالى فائده بحقيقه الاثبات مستحق لما له من الاسماء والصفات. صحيح هذه الخلاصة في نصف صحيح هذه الخلاصة من المثل من ولي لأهل من نقبل الروح بالبدن وفهم من صفاتها ما يفهمه من البدن، فقد مثل هذه الروح بالبدن وهو في هذا جاهد ممثل فالروح ليست كالبدن. ومن نفى حقيقة الروح والصفات التي تتصف بها فهو ضال معطل. هكذا الأمر في صفات الله، من مثل صفات الله بصفات خلقه فهو جاهل ممثل، من نفى صفات الله عن الله فهو ضال معطل. والله ليس كمثله شيء. اقرار وامرار، ونقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه شيئا اخر. هذا هو الهدى. واذا هذا هو المقصود من هذين المثلين، ما في الاخره من نعيم وعذاب اليم، والروح التي تكون في أبدان المخلوقين هذه لا تشبه أبدانهم، وهكذا صفات الله لا تشبه صفاتهم. للإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب جميل يتعلق بالروح، لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب علم بحدود 300 صفحة، اسمه الروح للإمام ابن القيم. وحقيقة الكتاب في منتهى النفع، بحث بحثا سديدا رشيدا فيما يتعلق بالروح البشرية، فاحرصوا على شرائه. وعلماء النفس من زمن وفي هذا الزمن يقولون لا زالت الأبحاث النفسية لا زالت متصلة وتأمل أن تصل إلى حقيقة الروح. فيما مضى نحن عاجزون وللآن عاجزون، لكن لا زلنا نبحث لنصل إلى حقيقة الروح. أنا أجيب عن هذا، يمكن أن تصلوا إلى حقيقة الروح إذا صرتم آلهة فقط. إذا ساويتم الله وارتقيتم إلى درجة حقيقة، يمكن أن تعرفوا حقيقة الروح وأن تنازعوا الله بعد ذلك، ويريد أن يميت عبد الرحيم وأنتم تحيوه إبغاما لرب العالمين. هذا إذا وصلتم، تعالى الله عن قولكم عمر كبيرا. أما أن هذا البحث لا زال متصلا فهذا من هوى البشر، وهذا كبحث الكيمياء الذي ابتلي به المهوسون في العصور المتقدمة، ويقصدون به قلب حقائق الأشياء، وأن الخشب يمكن أن يحول إلى ذهب بواسطة العقاقير والتجارب والتحاليل. الخشب خشب، لو اجتمع أهل الأرض لا يتحول إلى ذهب، والحجر حجر، والحديد حديد، والنحاس نحاس. كما أنه ليس بإمكانك أن تقلب الذكر إلى أنثى، ليس بإمكانك أن تقلب الحديد إلى ذهب. ولو اجتمعت أمريكا ومعها روسيا ومعها الصين ومعها أهل الأرض أجمعون، لعجزوا عن قلب ذرة من حديد إلى ذرة من ذهب، فلن تجد لسنة الله تبديلا. هذا ذهب وهذا حديد. الذهب ذهب منذ أن خلقه الله، والحديد حديد منذ أن خلقه الله، والذكر ذكر منذ أن خلقه الله، والأنثى أنثى منذ أن خلقه الله. وهذه الروح استأثر الله بعلمها، فلا يعرف مخلوق حقيقتها. فإذا صرتم آلهة بإمكانكم أن تحيوا وتميتوا وأن تنازلوا الله بعد ذلك، هذا إذا صرتم. لكن ما دمتم عبيدا مقهورين، لا يمكن أن تصلوا إلى هذا المستوى. والأيام هي التي ستظهرها، وكما يقال نحن على الطريق. إذا وصلتم في يوم إلى الأيام إلى حقيقة الروح، وأمكنكم أن تضعوا أرواحا في الأبدان، والله إنكم تستحقون العبادة بدون ظهر إذا وصلتم إلى هذا. لكن إذا كنتم عن يعني مد حياتكم عاجزون، فإذا عن مد حياة غيركم وإخراج الحياة من أعجز وأعجز، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا كله بسبب استئثار ربنا بحقيقة الروح. ما عرف حقيقتها ملك ولا ملك، إنما يعرف حقيقتها رب العالمين الذي استأثر بها. كوني فكانت وانتهت. لا إله إلا الله. في هذا الكتاب يورد أخبارا عجيبة. قبل أن نلتقي للخاتم الجامع، أريد أن أذكر لكم بعض الأخبار. وكنت ذكرت شيئا من أخبار الروح في بعض المحاضرات في مسجد المعهد، وأشرت إليها أيضا شيء من هذه المحاضرات، أو أن الميت عندما يموت يكون إدراكه وإحساسه وشعوره أدرك أقوى من إدراك الحي وإحساسه وشعوره. الإمام ابن القيم أفاض بهذا غاية الإفاضة، وقال إن سلطان الروح أعظم من سلطان البدن حتى في الحياة الحاضرة قبل الموت، فإذا مات فالسلطان أقوى وأكبر. ولذلك يقول الناتم في كثير من الأحيان يفعل ما يعجز عن فعله لو كان حيا يقظا، من اللقاء بالملأ الأعلى وأنبياء الله ورسله والاستفادة منهم ومخاطبتهم، وهذا كله في النوم، ولكن في حال الرؤيا لا يتمكن من هذا. ثم يقول في عالم الرؤيا إذا قوي سلطان الروح تقوى في الرؤيا على قتل من تعجز عن قتله في عالم اليقظة. وذكر قصة كثيرة تؤيد هذا، من جملة ما تتبعون أن رجلا سنيا من أهل الخير والصلاح كان بجواره رجل رافضي خبيث شيعي، وكان يسعده كل يوم في أبي بكر وعمر، فيلتقيان عند المساء، فالرافضي يسب أبا بكر وعمر. ولعله في عصر من عصور الضعف ووجود شيء من سلطان التشيع، إما في العراق وأيام المتوكل ظهر هذا، وإما في مصر أيام الفاطمية. العلم عند الله، ما حدد للقصة زمانا ومكانا. يقول فالسني يعني كان يغتاب من هذا ويذهب كل يوم ويبات حزينا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام عن طريق البدن أو الروح فقال له ما لك تشعر بكآبة نفسه وأنت من أتباعي؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن فلانا يؤذيني في صاحبي أبي بكر وعمر. قال وماذا يقول؟ يقول كذا وكذا. قال خذ هذه السكين فاذبحها. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فأخذت السكين من يد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل لي جاري، أي روح أنت هاتل منه، هذا سلطان الروح. يقول فأبجعته وذبحته ثم استيقظ، وإذا بالصراخ من بيت جارنا ملأ الشارع يصرخ والنساء تصرخ وتولي. تقول فلبست ثياب وخرجت إلى بيت جارنا لأنظر من وهل هو مذموم حقيقة؟ هو يصيح لأي شيء. يقول فطرقت الباب وقلت ما لكم؟ قال ذبح الرجل على فراشه وما نعلم من ذبحه. قلت سبحان الله لعلكم متوهمون. قال ذبح ودمه يسير. قال لعله يوجد أحد في البيت ما أدركتموه. قال لا يوجد أحد. قال خذوا لي طريقا لي أرى لعله مختلف في زاوية من الدار. يقول وأريد أن أنظر أن هو من نفس المكان الذي ذبحته من الرجل أو مكان آخر، يعني أنا الذابح أو غيري. يقول فدخلت وإذا به قد ذبح من المكان الذي ذبحت فيه في الرؤيا. هذا سلطان الروح. قل فحمدت الله وقلت لهم إن صاحبكم قد مات، من الذي ذبحه يعني ما رأيتم؟ قالوا ما رأينا أحدا. يقول خرج. يقول الإمام ابن القيم وقد تكلم شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، في من يقتل بالحال. وهذا يجوز يوجد عند بعض الصوفية أحيانا عندما يتصرف بالحال، هذا الحال الذي يحصل له أحيانا يصبح لروحه سلطان قوي لا نستطيع أن نكيفه ولا نعلم كيفيته. لكن هذه الروح عندما يأتيه هذا الحال ويصبح له قوة بإمكانه أن يقتل إنسانا بحاله وهو هنا وذاك في دبي وهو هنا. كمال العين أثر، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا، والعين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. هذا بكيفية خبيثة، إذا نظر العيان إلى إنسان بكيفية خبيثة وانفعل، انفعال يكون ببدنه أو بروحه، لروحه إذا انفعل يطير من روحه سهام سامة إلى هذا الذي نظر إليه بعينه فيقتله. كيف هذا؟ يقول هذا الآن من عالم الأرواح الذي لا نعرفه. يقول تكلم شيخنا لو قتل إنسان غيره في حاله، أي الحال الذي يحصل له وينفع نحو إنسان ويرتاح فيخرج من روحه كيفيات خبيثة، هو هنا ذاك الهند فيقتله، هل عليه القود أم لا؟ يقول عليه القود، كما لو قتله بسيف ودار رقبته. فهذا عالم الأرواح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإمام ابن القيم ذكر حقيقة في هذا الكتاب ما يدهش قوم الأسلام ويتحققون من قول الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أذكر لكم نقرأ هنا بعض الفكر لنرى هذه الأبواب الثانية. هو إذا أخاف بعد ذلك نحن ما الذي ما نعلم، هو قتل إنسانا بروحه واضح، ثم بعد ذلك جاء واستفتى كما أنه أحيانا يقتل إنسانا بيده ثم يستفتى يقول ماذا يجب عليك؟ يقول يجب عليك القصاص. فلو استفتانا لقلنا يجب عليك القصاص، لا تقبل التوبة إلا بأن يمكن ولي المقتول من رقبة، إذا لم يفعل هذا تقبل توبته، فقال تعلق حق الأدمي فقد يفعل هذا وهو ظالم ثم يتوب. واضح يفعلها، ثم كما انه يقتل انسانا في الظاهر ثم يتوب، فاذا تاب لابد من استحلال صاحب الحق وولي الدم، اما ان يعفو واما ان يخاف. هنا كذلك ليس، ونحن الان سناتي الانسان نقول انت تعال فلان مات وتقدمته بحاله لكن هو اذا اقر واعترف او تحدث احيانا تلفت عليه بينا ان انا الذي قتلت فلانا تبين حقيقه انه يعني مات بدون سبب ظاهر فعلت ما نفعت انت الذي انتقد به. يذكر بعض ائمتنا في كتاب حفاة السنية شرح الاحاديث القدسي لا إله إلا الله. يقول كان بعض العلماء الأمراء في سمرقند باغيا عاجزا ووضع النفوس والضرائب على الرعيه، فقال له بعض العلماء الصالحين في ذاك الوقت اتق الله، فقال له إما أن تسكت وإما أن أضرب رقبتك، فقال زدنا ظلما نزدك دعاء. يقول فما مضت إلا ثلاثة أيام حتى مات الأمير على الفراش، فشكوا لعله يعني أحط عنه بشيء خفي أو تقاه سنة أو كذا يعني، والظاهر ليس فيه يعني علامة طعن لكن أمر خفي. يقول فشرحوه فوجدوا في داخله زجا رمح صغير مكتوب عليه بغى، والبغي سهام قنطرة أتته من أيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القابسة في السحر يرمون عن قوس الله الليل وسحر، فالله على كل شيء قدير. فتوجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يجزيهم شر هذا الظالم. والحجاج بعد قتل سعيد بن جبير ما مكث شهرا عندما قال اللهم لا تسلطه على أحد بعد، فقصمه وكان في كل ليلة يقوم ويسجع ويبكي ويقول ما هو لسعيد بن جبير يتمكن له سعيد وهو يذبح، هذا بعد موته. ثم مات بعد ذلك بداء ابتلاه الله به في بطنه تماما. فلما علم ابراهيم النخعي بهذا بكى من الفرح، وهكذا الحسن، وقال اللهم امت امته كما امته وارحتنا منه. وهنا كذلك هذا الدعاء الذي يخرج منه يجعله الله بهذه الكيفيات بحيث يكون سهلا يدخل في البطن لكن لا من طرق ظاهره ولا يحدث اثرا في الظاهر، لان هذا من الامور الباطنيه والله على كل شيء قدير. وقد كان مسلم ابن عبد الملك الامير اذا ذهب الى الغزو يبحث عن محمد بن واسع فيجده تحت شجره يبكي ويدعو، فيقول والله ان هاتين الكفين احب الي من الف مقاتل. عندما ترفع يديك الى الله هذا احب الي من الف مقاتل. يطلق الآن السهام والسيوف، هذه أيدي مخبتة قانتة، روح عظيمة لها اتصال بربنا العظيم لا قدر عنده. عندما تدعو الله جميع هذه الكيفية يمكن الله لنا من أعدائنا وهو على كل شيء قدير. أورد الإمام ابن القيم كما قلت لكم أخبار كثيرة وقال الله عليه وآله وسلم فهبطت واحد إلى وهو رجل حتى قتلا وعلى ذلك يومئذ إذ هم كانوا مكيدا فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه كان في منامه فقال له أصيب الوصية فإياك أن تقول هذا قلت أن صادق ميت سيئت بعد الصحابة بوصية ومكتوبوها وإياك أن تقول هذا حدث وما نكتب الوصية أحدا بعد موته إلا وصية صادق في خلافة أبو بكر وبتنزيل أبي بكر رضي الله عنه فإياك أن تقول هذا قلت فارجع إني لما قلت أنت وأرفع بلد من المسلمين فأخذ بدعي ومنزله في أقصى الناس وعند قبائه فرق يستن في طوله وقد كفى على الدرع الكريمة وقف على الدرع الكريمة وقف على الدرع الكريمة وقف على الدرع الكريمة فقال يسرمه أن يبعث إلى درع فيقول أنا لا المحاضرة 29 في شرح الرسالة التجمولية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن يعني من باب إعادة نفسها هذه كلها تدور حول قاعدة واحدة، القاعدة هي حول جملة واحدة وهي أن الله جل وعلا موصوف بالكفاء والحسنى، ونحن تقدم معنا معنى الكفاء وخفاء المميزات والمميز وخفاء والمميز. أما الكفاء فهي هي صفات وجودية تقوم برد البرية صفة وجودية، وأما النفي كنا صفة عدمية لا يصلح أن يتخذ بها رد البرية، فتلك يتصف بها وهم يتنزه عنها. فمثلا الحياة صفة وجودية عدمية، أم الموت عدمية. فإذا الله جل وعلا موصوف بالإثبات وبالنفي، الإثبات صفات وجودية تقوم برب البرية، النفي ما لا يصلح أن يقوم بالله من السنة والموت والجهل والظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، وهكذا من الصفات المنفية في الكتاب. إذا الإثبات تقدم معنا خصائص الإثبات، قلنا هي صفات مدح أو نتكلم فهو أول شيء فيها، لأنها هي كمال، هي صفات مدح لأنها كمال. وكلما كثرت صفات الإثبات في الموجود سواء كان خالق القوم كلما دل على زيادة مدحه وكمالاته. فمثلا إذا وجد العلم في واحد منا أما يرفع قدره البصر أما يرفع قدره، فالبصير عندنا أعلى من الأعمى، والمتكلم أعلى من الأخرس، والذي يسمع أعلى من الأصم، والذي له يدان أعلى من الأقطع، هذا موجود فينا، فلله المثل الأعلى. فالصفات الوجودية وهكذا الذي عنده الآن عندنا علم قدرة رحمة، هذه كلها صفات وجودية. ولذلك كلما كثرت الصفات الوجودية فيه الموجود خالقا او مخلوقا زادت كمالاته، لذلك الاسماء تتبع الصفات الحسنه في الانسان. ونبينا عليه الصلاه والسلام اكثر المخلوقات اسماء بعد الخالق جل وعلا، فهو احمد وهو محمد وهو محمود وهو مصطفى وهو مختار وهو رؤوف وهو رحيم وهو عليه صلوات الله وسلامه. هذه اسماء لما؟ لان كل اسم يدل على صفه وجوديه وهي كمال، وكلما كثرت كمالات الانسان زادت اسماؤه وصفاته. وهكذا القران الفاتحه هي اعظم السور، فاقل ما لها من الاسماء اقل ما لها 12 اسما وبعضهم زاد على هذا. ففاتحه الكتاب، ام الكتاب، اساس القران، الرقيه، سوره الشفاء، هذا ما يحصل من غيرها، لانها هي حقيقه ام القران وخلاصه القران، وفيها من المعاني ما لا يوجد في سوره من السور، وهي ترجمه مختصره للقران وضعت في اوله، ثم جميع القران شرح لها، جميع القران شرح تضمنت كل ما يتعلق بالدين سوره الفاتحه، ثم بعد ذلك شرح هذا في بقيه السور، نعم عن طريق الايجاز، لكن هذا احتوت عليه. يعني هل سوره تبت يدا بله فيها ضمانه؟ سوره الله فرج فيها ضمانه؟ ليس فيها هذا المعنى في بقيه السور. فهنا تضمنت الصراط المستقيم، صراط الضالين، صراط المغضوب عليهم، ولا يوجد في هذه الصراط إما علم وعمل، إما علم بلا عمل، إما عمل بلا علم. ثم بعد ذلك فيها صلة الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، تثني على الخالق، تحمده، تفوض إليه، تقدسه، تؤمن بأنه سيجمعنا إلى يوم الدين، ثم تخبر عن هذا الخالق الذي يعني أثنيت عليه بأن له الحمد، ورحمن، رحيم، ومالك يوم الدين، ما صلتك نحوه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نحن فقراء، منا العبادة لك ونطلب العون منك، هذا هو الدين بأصله، الدين كله تحت هذه الجملة، إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة لله واستعانة به، لا يخرج الدين عن هذا. ثم بعد ذلك إذا كان هذا هو الدين، سأل الله أن يلهمك اتباعه، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو الصراط المستقيم. ولا تكون عباده بلا علم، ولا تكون عباده بلا علم، ولا استقامه بلا توكل واستعانه بالله. وهذا المستقيم غير المغضوب عليهم الذين ضلوا عرفوا وانحرفوا، وهم اليهود عليهم دعائم الرب المعبود، وكل من انحرف من علمائنا ففيه شبه لليهود، ولا الضالين الذين عملوا على غير هدى، ضلوا على جهل وعبدوا الله على حسب آرائهم وابتدعوا ما لم يأذن به الله. إذن هذا دين الله، وهنا كذلك كل، فإذا كان دين الله كله تحتوي عليه سورة الفاتحة، فإذن هي أعظم سور القرآن بلا شك، أعظم سور القرآن سورة الفاتحة. سورة الإخلاص على جلالة قدرها هي ثلث، لأنها تضمنت أمر الاعتقاد فقط، وليس كذلك، هذه أعلى آية الكرسي مع شأنها أعظم آية، لكن ليست أعظم سورة، فليست سورة البقرة التي تحوي عليها أعظم سورة، لأنها تضمنت كما تقدم معنا اسم الحي القيوم، وإليهما يرجع جميع صفات الله جل وعلا. الشاهد أن سورة الفاتحة كثرت أسماؤها لكثرة الدلالات فيها، وهنا الله جل وعلا صفات الإثبات صفات مدح، فكلما كثرت حصل له المدح أكثر وأكثر، فهي صفات جمال، صفات مدح. الأمر الثاني كل من خصائصها تكون مفصلة، وليس كذلك، تكون مفصلة، إذا هي كمالا ومدح مقصودة لذاتها، مفصلة. الأمر الرابع تنفيه ما هو بعد، هذه خصائص الأربعة لصفات الإثبات ذكرناها، قلنا مقصودة لذاتها، هي كمال ومدح، كمال ومدح. الأمر الثالث مفصلة، الأمر الرابع تدل على نفي ما يبعد. فصفة الحياة تنفي الموت مباشرة، وصفة القدرة تنفي العدل، وتقدم معنا تقرير هذا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالعلم والقدرة في الله ينفيان العاجز، لأن العاجز كما قلنا إما جهل وإما ضعف، إما جهل وإما ضعف. فانتفى العجز عن الله لاتصاف ربنا بكمال العلم وتمام القدرة، إنه كان عليما قديرا. إذا كان عليما ليس بعاجز، قديرا ليس بعاجز، لكن قد يكون عليم وهو ضعيف، وقد يكون قادر وهو جاهل فيعجز. كما ذكرت لكم الساعة، قد يكون قوي البنية ضخم الجثة لكن عقل هزيل ما يعرف صنعها، فماذا نقول عنه؟ عاجز، لا لضعفه إنما لجهله، كيف سيصنعها ما يدري؟ هو ما يستطيع أن يصنع كرسيا فسيصنع الساعة. وقد يكون بالعكس، عنده حذق ومهارة ودراية لكن ما عنده إمكانيات كما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة. وهذا حاله، لكن الأمر في ربنا جل وعلا عين وقدرة، فعلامة يوصف بعاجز. والعجز إما ضعف وإما جاهل، ضعف أو جاهل. إذا هذه خصائص الإثبات تقدمت معنا. ومن نفي له قلنا أيضا أربعة خصائص ذكرناها. حذرت يا شيخ الدبساوي، أبذلتك اليوم حامض. تدل على نفي ما دلت على نفيه من النقائص عن الله جل وعلا، هذه واحدة. الأمر الثاني تكون مجملة، الأمر الثالث تثبت ما يضادها، الأمر الرابع ليست هي صفات كمال ولذلك نفيت عن الله. هناك كمال ثبتت، هنا نقص نفيت، هناك كما تقدم معنا مقصودا لذاتها بها المدح، هنا ذكرت من أجل أن تثبت ما يضادها، هناك مفصلة، هنا مجملة. فهذه خصائص الإثبات، وتلك هذه خصائص النبي، تلك خصائص الإثبات، ذي أربعة هنا أربعة هناك تقدمت معنا. قلنا وكل نفي لا يدل على إثبات ما يضاده فهو لا منح فيه، ومنه ما لم يثبت الله فيه نفسه لأربعة أمور. هذا تقدم معنا ذلك، قال إن النقل فقط هذه القاعدة، والأمور الأربعة هي قد يوصف الشيء عن الشيء لعجزه عنه، قد يوصف الشيء عن الشيء لعدم قابليته له، النبي المحض عدم المحض، والعدم يكفي في تحقيره أنه عدم، النبي المحض يصف به الجماد والمعدوم. هذه أمور أربعة حفظتموها أم لا؟ أنا لقيت ما حفظتموها، ولكن لن يمر معكم هذا البحث في حياتكم، وأنتم تريدون هذا، كل واحد ينتظر الشهادة يذهب يعمل في البلدية أو في الزراعة، ولا يريد لا علم ولا حلم، لكن ماذا نعمل؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يدري الشيخ وعلى أيام الامتحان الجنة بتحب ويأخذ حبوب منع النوم لأجل يصفر المعلومات في الورقة وعلى الدنيا السلام. يا جماعة هذه حالة لا تصح، هذه حالة لا تصح. قلنا بعث الله رسله بإثبات مفصل تقدم معنا، ونفي مجمل. أما الإثبات المفصل فلأنه مدح وكمال، فكلما فصلت فيه كان أعظم للممدوح. والنفي المجمل كلما أجمل كان أعظم للممدوح، فهي نقائص لا ينبغي أن تفصل فيها، إنما كانت بصيغة إجمالية. ومع ذلك تقول هذا النفي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود منه إثبات ما يضاد، فكل نفي لا يدل على ثبوت لا مدح فيه، لا في المخلوق ولا في الخالق، لا في المخلوق ولا في الخالق. إنما تقول هذا لا يزني ليس في مدح، قد لا يزني لعدم استطاعته، قد لا يزني لعدم تيسره له، يستطيع ثم يتيسر، يبحث في البلد يمين وشمال ما يحط من نفسه، قد لا يزني لشيء آخر. فإذا كان الأمر كذلك هذا ليس فيه مدح، متى المدح؟ صفه بصفة ثبوتية وهي عفيف، هذا عفيف حقيقة عفيف، هذا وجد عنده المقتضي وانتفى عنده المانع، فعنده شهوة وهي متيسرة، لكن ذم نفسه بزمان التقوى وترك هذا خشية من الله، كما قال ذاك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الذي يمدح، ما ليس في كونه لا يزني، قد لا يزني لأجل أن لا يدفع فلوس فهو بخيل. ولأن تنحضر الزاني يعطيه 10 دراهم، 10 دراهم هذه أجمعها مع 10 مع 10 مع 10 مع 10 تصبح 1000، أضعها في صندوق وأرفعها. بعض الناس هكذا يعني يترك الفواحش لا خشية من الله من أجل البخل. البخل مرة كنا في المطار وأنس يسافر من بلاد الشام إلى مصر، وكان يأخذون زجاجات خمر نسأل الله العافية من دمشق إلى هناك، لأن دمشق تصنع الخمر وصانع الخمر في بلاد الشام. لا أريد أن أقول أكثر من مصانع البيبسي والهذا، لا يوجد مصانع يعدل مصانع الخمر، ولعله في 20 فقط يوجد أكثر من 100 مصنع للخمر. وأيام العنب عندما تتوجه من حلب إلى عفرين قبل أن تصل إليه 30 كيلو على أقل تقدير، رائحة الخمر تذكر منها قبل أن تصل إلى البلدة وقبل أن ترى الخمر. وأما الخمرات الموجودة في عفرين هذا رؤية عيان تزيد على البقالات، يعني إذا يوجد 100 بقالة يوجد 200 دكان تبيع الخمر. فإذا الخمر رخيص بثمن الماء، فيأخذون الخمر من بلاد الشام إلى مصر، مصر الخمر بها غالي. فكان يأخذون 3 زجاجات مسموح زجاجتان، وتعطى أنت تعريفة رسمية مسموح إدخال لترين من المشروبات الروحية، لكن الثالثة موظف الجمرك إما تعطي ربع جنيه فإما يدخلها. ف3 زجاجات يخرج أجرة الطائرة ذهابا وإيابا، وكانت أجرة الطائرة في ذاك الوقت 150 ليرة سورية ذهاب وإياب. ف3 زجاجات كل واحدة 50 ليرة سورية. فهذه يذهب يبيعها في مصر، لو ما أخذ معه إلا 3 زجاجات طائرة أخرج أجرة الطائرة، ولو تيسر له أكثر من 3 يأخذ لأجل يعني الأجرة ما يدفعه لأجل يزني مجانا، يعني قبل الزنا الله العافية. هذه أحوال المسلمين، 3 زجاجات خمر أجرة الطريق. فكان بعض الناس يأخذون زجاجات الخمر، ورأيت بعضهم في المطار يفتح زجاجة الخمر ويشرب منه يعني بمقدار فنجان صغير، يعني لا ينزل عن الرأس العام. ونحن في المطار قلت لا أعلم بهم، ويقصى يشربها لا أحد يشتريها منه بعد ذلك. فمن كل زجاجة يأخذ يعني نصف فنجان، فهو من الذي منعه من شربها؟ يعني هذه سيحصل من ورائها مغنما. فإذا ما شربها ليس خشية من الله، ليس خشية من الله ما شربها لهذه علة، وهي أن يريد أن يسافر بها، يقول هذه يأخذها لمصر أبيعة، أما أعود أشرب بدل الزجاجة 10، أما هذه الآن لها ثمن هناك. أعوذ بالله من انحطاط الأمة الإسلامية. الشاهد هل أنه لتركه لشرب الخمر عندما لم يشرب من أجل أن يتاجر بمنقبة وفضيلة، أنه ما شرب؟ وهذا هو الأمر، ليس في ترك، ليس في الترك المجرد مدح، إننا ما نعلم سبب الترك. الترك إذا تركته من أجل اتصافك بأمر ثبوتي وجودي يقابله من صفات الكمال فهذا حقيقة مدح. تركت الظلم كما تقدم معنا لا لضعفك قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ضعيف طبعا. إذا ضرب الناس كفا يضربونه سيفا، هذا ما يضرب لا لأجل طهارة في نفسه، إنما من أجل عاجز وذلة ذليل. فإذا هنا كونه لا يظلم لا مدح فيه، لكن قومي وإن كانوا ذي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإنهانا مثل أم العربية لا ليسوا من الشر في شيء، وإنهانا الشر يسير ما يدخلون فيه. إليما يعني الطهارة تقولون هم أنجس من الشيطان، والدليل هذا أنه لما يتحرك أحد في الداخل إن يصب عليه وعلى بلدته من العذاب ما لا يفعله الأعداء. الأعداء ما تفعله عندما يتحرك فرد في قرية أو في بلدة، البلدة كلها تحاصر بالدبابات، هذا بالفتن الداخلية، والطائرات تحلق، ويرمى من يرمى، يضرب من يضرب، ويذهب كما يقال الكبير مع الصغير والحابل مع النابل وبلا رحمة. ولما يأتوا أمام الكفار يقول لا نحن أهل سلام، دول سلام، ما عندنا حرب، الحرب هذه وشية، عصور الحرب مضت وقضت. طيب أسد علي وفي الحروب نعامة، فقط يعني الفتن الداخلية هذه إذا في حرب وضرب والمساجد تهدم وتضرب بالدبابات، ثم لما تأتي أمام الأعداء مسالم، فهل المسالمة هنا حقيقة لطهارة في القلب أو لخوف وفزع وخيانة وعمالة كما هو حالنا؟ فإذا ليس النفي دلالة على المدح، لا بد من أن تتصف بصفة تضاد هذا المنفي وهو صفة ثبوتية، فانتفى عنك الظلم، انتفى عنك الحرب حقيقة لأنك تتقي الله، تريد أن تقود الأمة إلى سلام وأمان عن طريق مفاوضات، عن طريق حكمة، عن لا بأس به إذا كنت تقصد وجه الله، لكن هذا ما نعلمه من مسلكك. في حالة داخلية تغرب بلا رحمة وهم إخوانك حتى ما تدعي وأنت مسؤول عنه، وفي حالة الأعداء تذل أمامه وتقول أنا مسالم، لماذا ما تسالم هؤلاء المساكين الذين هم عزب؟ فإذا هذا هو الوضع. فإذا النفي إذا لم يدل على إثبات ما يضاد لا مدح فيه. فمثلا قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، هذه يستدل مفتي عمان في هذه الأيام وقد شوش أذهان الناس وبلبلهم، أسأل الله أن يبدل به لا تدركه. يقول لا تدركه لا ترى، لا تدركه لا ترى. فإذا الإدراك معناه أرغب أدركت الشيء الغيب. طيب لو كان الله لا يرى هل هذا في مدح؟ في مدح المعلوم هو أو ليس كذلك؟ ما الفارق إذا بين الحي القيوم وبين المعدوم؟ المعدوم لا يرى وليس في ذلك مدح. فإن قيل نحن لا نرى في الدنيا نقول انت حدك، نحن إيمان بغيب، نحن في دار إيمان بغيب، ليس لك ليس خيالي ولا وهمي ولا خرافي، عندنا ما يدل على الله أكثر من الأدلة على وجودنا، ووالله إن وجود الله أظهر من وجود الشمس في ربيعة النهار وأظهر من وجود أمامهم، فيستحيل الخلق بلا خالق. إذا كوننا ما رأينا عندنا الدلالة، لكن هل هذه الرؤية منتفية في جميع الأحوال لم نراه؟ لو كان كذلك والله ينفي رؤيته في كل وقت ويقول لا يمكن أن أرى، نقول يا رب ما الفارق بينك وبين المعدوم؟ أنت تتمدح في كتابك وتقول لا تراني الأبصار، نقول والمعدوم لا تراه الأبصار، فيعني بأي شيء تتمدح؟ هل بالمعدوم مدح؟ ولو كان هذا النص معناه النفي المحض لكان تحقيرا لله لا لا مدحا. اذا ما معنى لا تدركوا؟ ان فسرت هذا نقول لا تدركوا في الدنيا لا حرج، واضح هذا لا حرج. ان اردت ان تقول لا تدركوا بمعنى لا تراه مطلقا فلا بد الان من تفسير السلف الذين يعون عن الله ما يريد. قالوا لا تدركوا لا لا تحيط بما لعظمته وتميزه عن غيره سبحانه وتعالى، فالأبصار تراه لكن لعظمته وطن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكم عرشه والله أكبر من ذلك سبحانه وتعالى. هل يمكن لهذا البصر المحدود أن يحيط بالخالق؟ أنت الآن تحيط بالسماوات، تحيط بها تراها من جميع أطرافها وهي مخلوقة، لعظمة السماوات ما أحاط بها أو ترى جزءا منها، لعظمة الأرض وكبرها لا ترى، أوليس كذلك؟ لله المثل الأعلى. فالله قال لكم هذا أقوى النصوص على إثبات الرؤية، لكن أي رؤية؟ بلا إحاطة ليتميز عن المخلوق. إذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها عند الرؤية لعظمتها، فالخالق أعظم وأعظم نراه لكن من غير إحاطة. فلو كان النص يدل على نفي محض لكان تحقيرا لله ومشابهة لواجب الوجود بالمعدوم، لكن النص يثبت الرؤية. لكن أي رؤية؟ ليس مثل رؤياي لكن أنا راتب الرأس بين رجلي أحط بك، وليتم كرؤيتي لهذا الفصل هذه رؤية عظيمة. ذكر رأس الخيمة من أولها لآخرها لا أحيط بها. وهي حفنة بالنسبة لي هذا العالم. فكيف العالم؟ فكيف السماوات؟ فكيف الكرسي؟ فكيف العرش؟ فكيف ما هو أعظم من ذلك؟ فنراه. لكن فهذا أعظم دليل وأقوى دليل على إثبات الرؤية. على إثبات رؤية لكن بدون إحاطة. ولذلك قال لا تدركه رؤية مع إحاطة هذا الأحسن. لكن رؤية بدون إدراك وإحاطة من جميع الجهات هذا هو الثابت لله جل وعلا. هذا لعظمته يرى ولا يحاط به. ولو كان المراد لا يرى مطلقا لقال كل واحد وأي مدح في ذلك. يعني الله يمدح نفسه بأنه لا يرى المعدوم لا يرى. هل هذا في مدح لله جل وعلا؟ قطعا لا. فلا بد إذا من أن يتميز. أقول اعلم أنه يرى ولا يحاط به. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لأمنا عائشة هذا فقه سلفنا يا أمة ألم يقل الله جل وعلا لا تدركه الأبصار؟ وكيف أحاديث الرؤية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأننا سنرى ربنا والله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقالت يا ابن أختي ألست ترى السماء؟ فقال لا. قالت هل تحيط بها؟ قال لا. قالت ألست ترى الأرض؟ قال لا. قالت أتحيط بها؟ قال لا. قالت فالله أعظم من ذلك. إذا كنت ترى مخلوقا ولا تحيط به فكيف ستحيط بالخالق عندما تراه؟ فالنص دليل على إثبات الرؤية لكن رؤية بلا إحاطة. ليس دليلا على نفي محض مجرد. لو دل على النفي المحض لكان نقصا وتحقيرا وتشبيها للخالق بالمعلوم. نعم. ما هو؟ طيب. هل أن هذا نص في الدنيا أو يخبر عن صفة ذلك لله؟ الله يقول لا تدركه الأبصار. لو قلت لا ترى مطلقا مطلقا لكان ذما لله وتحقيرا ونقصان. لكن لو قلت في الدنيا قيدتها يعني لو قال لا ترى في الدنيا نحن سلمناه والإجماع على أنه لا تحصل رؤيته في الدنيا لا لاستحالة فيها. انتبه فهي ممكنة وجائزة وقد سألها كليم الله. لكن تعلق المنع لئلا يصبح إيمان مشاهدة فيرتفع التكليف. ولذلك عندما يرى الكفار ربه في عرصات الموقف وتتجلى لهم الحقائق ليس يؤمنون بل ينكرون كفرهم. والله ربنا ما كنا مشركين. ما عاد ينفعهم. فهنا لو أردت أن تقول هنا لا تدركه بمعنى لا تراه نقول لو قلت هذا وقيدته في الدنيا لا مانع لأنك ما جعلت هذه الصفة لازمة لله في جميع الأحوال. واضح. فلا تراه في الدنيا بقي المدح ثابتا لله. لما لبعض أبصارنا وعدم تحملنا لرؤية لنور وجه ربنا. فلا يراه حي إلا يموت ولا جماد إلا ويتدهده. فلما تجلى ربه للجمل جعله ذكا وخر موسى صاعقا. فنحن لبعضنا لا نراه لا لأن الرؤية مستحيلة بحق الله وكالمعدوم. هذا في الدنيا. أما في الآخرة يقوينا الله ويثبتنا فبصرك اليوم حديد فنراه لكن دون إحاطة. لكن هنا عندما تقول لا تراه مطلقا هذا في مدح. عندما تقول في الدنيا المدح بقي ثابتا إنك أثبتت الرؤية التي في الآخرة. ثم هنا سبب النفي في الدنيا لا لاستحالة رؤية الله إنما لضعفنا فاختلف الأمر. فهو يقول لا تراه مطلقا لا تراه مطلقا. ثم يقول لأهل السنة هذا في رسالة أرسلها كتبها بخرابة 30 صفحة وقبل أن آتي من أبها بأيام وصلتني ثم جاء من أرسلها اتصل بي هنا شوش أذهان المسلمين الله يشوش بهنا حول هل سؤال هل يرى الله في الآخرة؟ فأجاب هذا مستحيل. بعد ما ذكر هذه الآية يقول وإذا وافقنا أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا فنقول لهم صفات الله لا تتغير. فكما أنه لا يرى في الدنيا لا يرى في الآخرة. مثل الزوجة نقول لهم هل لله زوجة في الدنيا؟ نثبت له الآن زوجة في هذه الحياة الدنيا نقول له هكذا في الآخرة لا يوجد زوجة، وإلا إذا كنتم يرى في الآخرة نقول سيكون له زوجة في الآخرة. هذا كلام مفتي، هذا ما يستحي من الله، هذا كلام مفتي. يقول إذا أثبتنا الرؤية في الآخرة وقلنا يتغير الأمر في الدنيا لا يرى في الآخرة يرى، يقول هكذا الزوجة. الآن ليس له زوجة لكن في الآخرة ممكن يكون له زوجة وزوجة يتمتع به. أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الضلال، أعوذ بالله من هذه السفاهة. هي أنت أما تميز أيها الإنسان بين هذا المنفي لا لاستحالته في حق الله، إنما لاستحالته في حقنا نحن لا نراه، لا لأنه منقص في الله. أما الزوجة هذه منقص باستمرار، كيف ستصف الله بها في الآخرة؟ نحن ما قلنا تستحيل الزوجة على الله في الدنيا، إنما منقص في الدنيا فقط، قلنا هذا نقص مطلق فيتنزه عنه الرب، مثل النوم والضعف والعجز والموت، هذا نقص مطلق يقال عنه في كل وقت. أما الرؤية هذه نقص، هذه ليست بنقص في الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، لكن منعنا الله من رؤيته في الدنيا لا لأنه لا يرى وأن ذاته لا تقبل أن ترى، إنما لضعفنا ولتتعلق بعد ذلك حكمة التكليف، فلو رأيناه لصار إيمانا بمشاهدة ويتبع التكليف. فأنت كيف تخلط في الدنيا يرى أيضا، ويدل على أنه يرى سؤال الكليم، وهل يسأل نبي ربه كفرا؟ لو كانت الرؤية كفر وضلال ومستحيل كما تقولون ونقيصة في حق الله كيف سألها نبي الله موسى؟ ولذلك عندما قال الزمخشري وقد أفضى إلى ما قدم، وأئمتنا يقولون في حقه كلمة قاسية إذا عامله الله بها سيلقيه على وجهه في نار جهنم، يقولون عامله الله بعدله لأنه هو لا يذكر جماعته المعتزلة، يقول قالت الطائفة العدلية، قالت الطائفة العدلية أهل العدل، هي أهل البلاء والجور أنتم أهل العدل، وأن الإنسان إذا فعل كبيرة سيخلد في النار مع أبي جهل، هذا عدلا؟ يتسمون الجور عدلا؟ وهل يستقيم في كرم الله أن من عمل حسنات أكثر من الجبال الراسية ثم ابتلي بزلة يشرب الخمر كأبي محجن الثقفي، يعني أن هذه الزلة ستخلده في نار جهنم؟ لما تفتحون من الله تقولون هذا عدل؟ لا يذكر جماعته إلا يقول قالت الطائفة العدلية، قالت الطائفة العدلية. يقول هو في كشافه الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه التأويل عن عيون الأقاويل، ويأتي أي كشاف، كشاف عن البدعة لا عن الهدى. وأما ما يقوله هو إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشاف، نعم ليس فيها من الضلال مثل كتابك، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته. لا إله إلا الله، يقول فالجهل داء والكشاف كشافي، فالجهل داء والكشاف كشافي، هذا يشفيك من الداء، كشاف والزمخشري هو الشافي، والجهل داء. إن أردت الشفاء فاقرأ، إن أردت البلاء فاقرأ الكشاف. يقول في هذا الكتاب لجماعة سموها وهو سنة، لجماعة حمر لعمري موكف، ليس حمير فقط، بلا بردعة وجليل وصار جماعة تسمونه، إنما حمير موكف مستعدة للركوب، كل أحد يركبها، هذا هو أهل السنة، أهل السنة حمير موكف ويسمون هواهم سنة، لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكف قد شبهوه بخلقه عندما قالوا يرى. ويقول هذا الجسم الذي يرى، وهم جعل الله إذن جسما من الإنسان ترى، قد شبهوه بخلقه، انتبه، فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، فتستروا بالبلكفة. ما معنى البلكفة؟ بلا كيف، كما يقول أهل ما نراه ولا نحيط به، نراه بلا كيف. يقول قد شبهوا بخلقه، لو قالوا يرى سكتوا لقيل لهم أنتم مشبهة، من أجل يعني طرد ملامة الناس وتعنيف الناس لهم قالوا بلا كيف. يعني إذا أنت تقول الشعر ما يوجد لأهل السنة من يقول الشعر، والله يوجد من يكيل لك الصاع ليس صاعي 100 صاع. فقال له أئمتنا هل نحن من أهل الهوى أم أنت؟ ومن الذي منا حمير المكر؟ اعكس تصف، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس، فارجع عن مقال الزخرفة. يكفيك في ردي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالاسترسال. الله ماذا يقول؟ وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. أترى الكليم أتى بجهل ما أتى؟ وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة؟ يعني شيوخك قال يستحي رؤية الله وموسى يجهل ما يتصف به الله، لمن تستحي من الله؟ أترى الكليم أتى بجهل ما أتى؟ وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة؟ إن الوجوه إليه ناظرة. إذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفر، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. إذا كنت تقول الشام ما عندنا شعر، إن جعلك تدخل إلى جحر الضغط، إن جئت بالشعر وإن جئت بالحديث وإن جئت بالقرآن، تفضل والميدان مفتوح. يعني إذا نظرت بيتين وأن أهل السنة حمير موكفة انتهى، صاروا حميرا موكفة. الوصف فيكم ظاهر كالشمس. وانظر لهذا الرجل المحكم من وجهين، أولا الكريم، الكريم جاهل صفات الله، وشيوخك عرفوا وقال يستحي رؤية الله وطلب الرؤية كفر. الأمر الثاني الكتاب، إن الوجوه إليه ناظرة بلا جاء الكتاب فقلتم هذا السفر. يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا مفتي عمان، يقول إلى ثواب ربها منتظرة. الله يقول ناظرة منتظرة ناظرة، هذا كلام الله. وجوه يومئذ ناظرة عليها بهجة وحسن. طيب متى نظرت؟ عندها نعيم وبهجة أم لا؟ يعني هي في جهنم ناظرة؟ ثم إلى ثواب ربها منتظرة. هي ناظرة، كيف تنتظر الثواب وهي هي ناظرة؟ هي ليست في جهنم، هي لو قال إن الوجوه يعني باترة إلى ثواب ربها منتظرة نقول لا بأس، يعني تنتظر من الله رحمة. لكن أثنى عليهم وقال هم في نعيم عظيم، وجوههم تتلألأ أعظم من تلألؤ القمر ليلة البدر، وجوه يومئذ ناظرة. هذا بعد أن نعموا أو بعد أن عذبوا؟ طيب كيف إلى ثواب ربها منتظرة؟ ما عندك عقل؟ كيف الوجوه ناظرة تنتظر الثواب؟ والانتظار مذلة أو إكرام؟ وهل في الجنة مذلة؟ ولذلك لا يجوز للأمير عندنا في الشرع أن يخلق عليه بابه ولا أن يتخذ حاجبا، لأنه متى فعل هذا أذل الرعية بكاملها وعاد عن الإذلال ما يصل إليه صاحب الحاجة. من ناحية أولا أذلهم، إنك أنت عندما تأتي عندك حاجة لتقابل بذل تترك حاجتك، صاحب الغير يترك، قل إذا كان سأذل من أجل حاجتي لا بارك الله في الدنيا وما عليها، أترك الحاجة ولا أريد أن أذل نفسي. فالأمر الثاني أحيانا إذا واحد مثلنا وضيع يأتي يقول أتحمل الذل من أجل دريهما، يأتي الحاجة بيمنع، وإذا تقدم يضربه بصدره. أتحمل الذل لكن طرد. فإذا أولا تذل الأمة، والثاني تمنع من الوصول لأجل حاجاتها. لذلك الانتظار مثلا، أنتم تريدون أن تذلون في الجنة، إيمانك بالذل الذي حصلنا في الدنيا، يعني دنيا وآخرة ذل، والله هناك هي دار النعيم، ففي الجنة أيضا ذل. نعوذ بالله من هذا. عندما اتخذ سعد بن أبي وقاص قصرا وعمل له حاجبا، وبلغ عمر رضي الله عنه هذا الخبر، ماذا عمل؟ أرسل مبعوثه الذي هو لا أقول كمبعوث المخابرات في هذه الأيام، فوالله لا يصح هذا التشبيه، فشتان شتان، لكن كان هو ممثل عمر في البحث عن أحوال ولاته وعماله، هو صورة طبق الأصل عن عمر، يرسله ولا يثق به لا يثق إلا به. قال اذهب إلى العراق فتأكد من صحة ما بلغني. هل سعد عمل قصرا كما يفعل الرعية؟ لما قصر؟ يعني إذا كان أمير له قصر لما؟ البيوت واطية وبيته مرتفع. الأمر الثاني هل عنده حاجب ولا يدخل أحد عليه إلا باستئذان حقيقي؟ وسعد من العشر المبشرين بالجنة فاجتهد وأخطأ رضي الله عنه، فقال له إن وجدت له قصرا وعنده حاجب فأعزم عليك أن تحضر حزمة حطب وأن توقد النار في ذلك القصر. هذا القصر كله تحرقه بمجرد ما ترى، وإذا لم يكن الأمر كذلك فارجع إلي ولا تحرق أمره. فذهب إلى العراق وقال أين قصر سعد؟ فقالوا هذا هو القصر المشرف، هذا بيت سعد. فذهب إليه ويتحاجب، فما قرأ قال سعد لقد قرأ. ذهب إلى السوق واشترى حزمة حبر وأحضرها وأوقد النار فيها. فسعد لما رأى خرج رضي الله عنه يهرب النار نار تتلهب، قال ما لك؟ قال أمر أمير المؤمنين. قال سمع وطاعة. قال الأمر ما اقتصى، ليس إحراق البيت، الآن تذهب إلى المدينة للتحقيق معك، اذهب للقاء أمير المؤمنين، إذا عندك قصر وعندك حاجب هذا لا بد أن البحث معك، وإذا ما عندك أنا كان لن تراني، يعني جئت فقط أتحسس الأخبار، إن كان هنا هذا الفعل فعلته أنت مكلف الآن بمقابلتك، وإلا لن تراني ولا أراك، كان تعود من حيث جئت وأقول يا أمير المؤمنين وشايا. وحقيقة عندما يتخذ الأمير هذا أذل الرعية هذا أولا، ثم منعهم من قضاء حاجاتهم. إيه فهل تريد لنا يا مفتي عمان أن نذل في الآخرة؟ إيه ما كفى ذل مع نعاني في الدنيا من أول حياتنا إلى أن نموت؟ ما كفى ذل؟ إيه حتى في الآخرة يعني عندما تنظر وجوهنا نحن أذلة؟ لازلنا إلى ثواب ربي منتظرة. يا أهل الجنة عندما يناديهم ربنا جل وعلا يشرق عليهم يقول ماذا تريدون أزيدكم؟ يقولون بيضت وجوهنا وأكرمتنا وأعطيتنا وأعطيتنا. واحد منهم يقول يا رب لا زال يعني أنا أتطلع إلى شيء إلا الله، فيقول جل وعلا أزيدكم شيئا آخر فنكشف الحجاب بينه وبينهم وهذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وإن نظروا إلى وجه الله الكريم فما أعطوا شيئا من النعيم ألذ لهم ولا أجمل من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. حتى في الجنة ذل. إذا نحن نشأنا على الذل سنفهم أيضا ما بالآخر على حسب مفاهيمنا. نعوذ بالله من هذا الضلال. الله يقول ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يقول ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة. كيف ستؤلف بين هذين الأمرين؟ الله لا يقول بهما عاقل. نعم لو قال باشر إلى ثواب ربها ناظرة مثل أهل الأعراف لم يدخلوها وهو ممكن هذا لم يدخل لكن يطمع في دخولها، وهنا لم ينعموا يطمعون في النعيم لكن هم لم ينعموا كيف سينتظرون؟ وبها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، كيف سينتظرون الثواب منهم؟ لكن هذا هو التلاعب بمدلولات القرآن. ثم بعد ذلك قال مستعد على أن يباهل من يعارض في هذه المسألة عند بيت الله الحرام، يباهل إلى هناك ويباهل. لا إله إلا الله، ولو كانت الأمور شرعية والله لكنت أول من باهل، لكن الأمور كما ترى يقول لك تعالى المباهلة لا يقبل وأين ستذهب والأوضاع كلها منكرة، لكن لو كانت الأمور شرعية وأمير المؤمنين موجود نقول هذا عنده شبه طلب للمباهلة فالله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. نذهب هناك بين الركن والمقام نقول اللهم من كان كاذبا منا فهلك، إن كان كذابا الله يمسخه هناك قردا أو خنزيرا أو يهلكه، وإذا كنا نحن نفتري عليك تهلكنا ويحق الله الحق تلقى الباطل. إنما نقول المباهلة في آخر رسالته، وفتن أهل السنة عن اعتقادهم في هذه الرسالة التي نشرها 30 صفحة أن الله يستحيل رؤيته، أتاهم بهذا المثال كما يستحيل في الدنيا يستحيل في الآخرة، مثل الزوجة نقول ليس له زوجة الآن فليس له زوجة بعد ذلك، قياس من ناحية النظر يخدع العقل، لكن عندما تبحث فيه تقول أعوذ بالله من هذا القياس، ما أخبثه وما أفسده وما ألعنه. هذه الزوجة التي هي نقص والله يتنزه عليها بكل وقت تقيس عليها الرؤية التي هي كمال ومنعنا منها من أجل نقصنا لكن أجل استحالة الرؤية لذات ربنا فاختلف الأمر. فإذا لا تدركه الأبصار هذا ليس للنفي المحض، فلو كان كذلك لكان هو المعذور، فأي مدح في ذلك؟ إذا لا تدركه أي لا تحيط به عند رؤيته، فهذه رؤيا لها شأن خاص لعظمته سبحانه وتعالى يرى ولا يحاط به. وكلما سألت بعضهم كلما قل استحاطتك به كالسماوات كما كنت والأرض، وكلما قل في الصغر والعظم كلما أمكن أن تحيط به. فإحاطتك الآن في الشاة ليست كإحاطتك بالجمل، الشاة لمجرد ما تنظر إليها أحط إليها بها، أما الجمل تتأمله وليس كذلك، لا نظر لاقى عليه من جميع جهاته تستنظر إليه حتى تحيط به. أما الشاة ليست كذلك، والعصفور من باب أولى، لمجرد ما يمر أمامك أحط به. هذا على حسب كبره وعلى حسب حاله. الله أكبر، أي أكبر من كل كبير سبحانه ذاتا وقدرا سبحانه وتعالى، فقدره جليل وذاته جليلة كبيرة سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، وإذا كان الله سيطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الأراضون السبع بشماله، السماوات السبع بيمينه، كم إذن عظمة ربنا سبحانه وتعالى؟ فكيف ستحيط به عندما ترى؟ إذا كانت السماوات بأسرها توضع في كفه سبحانه وتعالى، والأراضون بأجمعها توضع في كفه أخرى، فكيف ستحيط به وأنت ما أحط ببعض مخلوقاته؟ فهذا لإثبات الرؤية لكن لنفي الإثبات. اقرأوا هذا البحث لنعلق عليه بما يتيسر. نعم. الحديث متواتر ليس في الصحيح مسلم وكافر يا عبد الله، الحديث متواتر ليست لا في الصحيحين لا مسند ولا سنن ولا مستدرك، ما يوجد كتاب من كتب الحديث الا في احاديث الرؤيا وهي متواتره بالاجماع، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا وحده اكتسب ورؤيه وشفاعه والحوض ومسح خفين، وهذا بعض متواتر بالاجماع ليس في الصحيحين. نعم. كما قال الزمخشري عن حديث صهيب وفي صحيح مسلم في تفسير قول الله للذين احسنوا الحسنى والزياده، ان الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم، يقول هذا حديث مرفوع اي موضوع. فقال الالوسي هذا الكلام لا يصدر الا من رقيع، عندك عقل؟ حديث في صحيح مسلم تقول عنه موضوع ما تستحي من الظن؟ واضح حديث وما اسهل ردها يا عبد الله، هو صاحب البدعة يعني، هو صاحب الهوى، هو يعني ما وجد دليلا حتى ابتدع أو حرف الدليل وتلعب به، هوى ليس مسألة دليل، ما أكثر الأدلة، انظر لأن يأتيك للاستدلال لا تدركه يقول لا ترى. طيب والأحاديث يعني أنت فهمت هذا الفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كلها أخطأ وكذب عليه، ما تستحي من الله لما تقول هذا، باقي لا تدركه، إن فسرتها بالرؤية فلا حرج، قلنا لا حرج، قل لا تدركه في الدنيا لا لاستحالة الرؤية إنما تبعثنا. وإذا قلت هذا وهو الأولى كما قالت أم عائشة لا تدركه لا تحيط به، فهذا إثبات لرؤية دون إحاط أحد في الآخرة لا في الدنيا. ثم تأتي تقول هذا النص هو العمدة في نفي الرؤية عن الله جل وعلا، لأن الله لا تدركه لا ترى. يقول له البحر يا عبد الله عندما ترى ندركه، ترى طرفه الثاني، ترى نهايته، ترى قعره، وهو مخلوق. نعم. خلص ذهب وحقق معه رضي الله عنه. أخطأ حتما يعني يرى أنه يجوز هذا، فلا يجوز في الأصل أن يبني الإنسان قصرا، واضح هذا، لا إن كان حاجبا فردا وإن كان رعية بإشراف على بيوت المسلمين وعوراتهم إلا لضرورة يقدرها ولي الأمر. قلت لكم مرارا وضع البناء في البلاد الإسلامية كله تقليد للغرب، قلت أنت جالس مستور مع عيالك وزوجتك كل يوم تخرج إلى فناء البيت مستورة كما تكون في المطبخ وفي حجرتها، ذاك بنى دور ثاني عليك، لو خرجت من حجرتها لرآها جارك والله نضرب رقبته، رقبته نضربها، يقول هذا حر في مالي، يقول ليس حر، ليس كر حتى أنت، ايش حر انت تؤذي المسلمين حر؟ تطلع على عوراتهم وانت حر؟ هي فوضى، لا بد له من حد. ثم لو قدر ولي الامر راى ضروره للتوسع وبناء، لو قدر قلت لكم يوضع فراش اسلامي فلا يكون نافذا من النوافذ في الدور الثاني يشرف على بيت من البيوت، نجعل هذه البيوت هكذا من الصحن الفارغ، النوافذ كلها تكون إلى داخلها، هذا حالا لا إلى الجدران. أمر ثاني، ما أحد يصعد على الدور السطح إلا نضرب رقبته ويجعل سورا عنوه كعنو هذا الجدار، بحيث لو صعد ما أحد يراه لا يرى أحدا. أنا أدركت كان في بلاد الشام يا عبد الله قبل الفساد الذي حصل؟ ما كان في البلدة طالق ثاني، بقية الأدوار الأرضية لما يريد أحد يخرج من أجل أحيانا ينبس دبس البندور الذي يبدو الدبس الحلو على الدبساوي يطيح خمس دقائق، لا يكون في أحد يا جيران، يا لا يكون في أحد يا جيران، يصيح المرأة لما تسمع وهي في صحن الحوش تدخل تعلم أن جارها سيصعد للسطح الأول، والمرأة ما يمكن تصال حتى ما يكشفه هنا الرجل، لابد لنا سعودي، والسطوح هناك ليس مسورة كلها الأسطحة مكشوفة، فيصيح يطيح يطيح حقيقة أكثر من الأذى. يخرج بعد ذلك المرأة، يخرج لو وقع النظر على البيوت المجي يخرج يغض طرفه، لكن لو وقع ما يجد أحد في صحن الباب. أما الآن لا يكون في أحد ولا لا يكون، وجالس في الدور الثاني فتح النافذة كشف البيوت التي أسفل منه كلها، يعود من هذا، من الذي يرخص به؟ هذا ممنوع. ثم الحاجب بعد ذلك كما قلنا ممنوع، منعه من هذا اجتهاد أخطأ فيه، منع منه وحذر من ذلك وانتهى الأمر، كل بني آدم يخطئ ويصيب، لكن يبقى المسؤول بعد ذلك الكبير هو الذي يوقف الناس عند حده. أما يعني يأتي يعمل أربع خمس أدوار في أمكنة كلها نازلة يشرف على بعضهم، أو أدوار متقابلة أو بيوت متقابلة، وصل الأمر في بعض أحياء المسلمين لو أن واحدا لف يده من النافذة ينام ندى من يمد من النافذة الثانية، فأنا إذا أنا أنظر إلى خلص المرأة رأيتها كما هي في الحمام من الذي يبيع هذا البناء؟ ولذلك قلت لكم مرارا أعظم ما يميز الحياة الإسلامية عن الحياة الغربية أمران، العرض وما يصان به العرض وهو البيت. فإذا رأيت النساء تعلم الناس هل هم في حياة شرعية أو غربية، وإذا قلت ما رأيت النساء جئت في وسط الليل إلى رأس الخيمة أو إلى دمشق أو إلى مصر أقول هذه أهلها ما رأيتم، دعوني أنظر إلى عماراتهم فقط، أقول أعوذ بالله من هذه العمارات، أولادهم ستر ولا عندهم حياة، بمجرد ما تراها، بمجرد ما تنزل في دمشق تراها تقول ما بينه وبين اليهود فارق، بمجرد ما تنظر إلى عماراتهم لا إلى أحوالهم، لا رأيت لا ذكر ولا أنثى، قل هذه بيوت فضيحة، ليست بيوت حشمة، ليست بيوت ستر، المرأة في بيتها ترعى. والأخبث والأنكس الآن لما صارت الحياة المادية والشقق والناس يعيشون في علب كرتون، قال لي مرة بعض قلت والله يا رجل ما أسكن في شقة ليس لو أردت تسكني مجال لو تعطيني من الشقة ذهب، تقول لي أسكن ثمني ما تستحي من الله، جالس في بيت لو أحدث يسمعه جار، لو أحدث يسمعه جار، هذا سكن لما تستحي من الله، على الأقل بيت من أسواره الأربع، ليس هذا يطيح جلد ما حد يسمع ولا حد يكشف، أما جالس يعني بعد ذلك نافذة أمام النافذة كلام مسموع، هذه بيوت فظيعة والناس يعيشون في علب كرتون في هذه الأيام، لكن ألف الذل واستمروا قلة الحياة، وهذا جزاء النفاق عندما تركوا دينهم ابتلاهم الله بفقد الغيرة بالدياسة وقلة الحياة التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، هذه بيوت هذه بيوتها، هذا لا بد من وضعه، يبني بيتا هذا يطأ على رقبته ويوقف عند حده، لأجل بيوت من أجل الآجار ويؤجر فيها من يريد، بيوت متلاصقة متقابلة المساحة كلها 10 متر في 10 متر، أقام فيها شقة من هنا شقة من هنا وفوقها عدد من الأدوار، هي كل شقة لو أرادت الدجاجة تركض فيها ما استطاعت من ضيقها، وحجر متداخلة ما يوجد إلا باب على الممر درج وداب كذلك، هذه بيوتها. ورأيت بيوتا في مصر تلك ألعن وأنجب، حتى ما بين الشقتين يوجد باب من هذه الشقة باب من هذه الشقة إلى مكان يسمونه المنور، من أجل أن يضع هو الوسخ هنا وهذه الوسخ هنا، يعني ما يضعون في الممر العام هذا في العمارات التي 10 أدوار و20 دور، يعني كل شقتين موتى بينهما باب، فالجار يدخل إلى جارته متى ما أراد والجارة تدخل إلى الجارية متى ما أرادت، والمسألة طبيعية. أعوذ بالله من هذا الضلال. هذا عدا الصالة مفتوحة على الصالة تلك لأن الكل على المنور، الحمام مقابل الحمام، أردنا غرف من نفذة الحمام ترى زوجته جارة كانت في الدور العلوي تراه، وكانت في السجدة وكانت متقابلة تراها، هذه بيوتها. لتتنشر الزينة ولا بد. وافرض أنه أنت مثلا رئيس الأسرة، طيب وأولادك وبناتك، هذه البيوت إخوة الكرام لا بد من وضع حل لها، لكن من الذي يضع لها حلا؟ ولي الأمر الشرعي. لكن نحن الآن نحرض الناس على العهر وعلى الكفر، نحرضهم. بيوت تحرض الناس على الخيانة، وسائل الإعلام تحرض الناس على الخيانة، شارع يحرض الناس على الخيانة. أعاذ الله الأمة الإسلامية وأعاذ الله عرضنا، نسأل الله أن يستر عرضنا وأحوالنا. أخبرني بعض الإخوة ممن سمع المحاضرة التي ألقيت هنا، وأنتم زاهدون فيها وزاهدون في كل خير إلا من رحم ربه. سأل الدبزاوي، عرف الدبزاوي أمثاله، الذين لا يعرفون موسما من مواسم الخير إلا مواسم الشهادات. وكأن المحاضرات هذه تقام للملائكة. على كل حال يقول يا شيخ، يعني ما تحدثت عنه، وهذا يقول يعني يا شيخ ايش احكي لك، وهو من اهل هذه البلاد الصالحين وفيه خير، ايش احكي لك؟ قلت يعني ايش احكي لك؟ اعرف لكن عندك زياده عما اعرف. يقول لي يا شيخ، ذكر لي بعض حوادث من جملتها، يقول لي فينا رمضان اكثر ما يقع الزنا حتى في رمضان. قلت يا رجل استحي من الله، ورجل كبير يزيد على 50 سنة. يقول لي يا شيخ، النساء تبصر وتخرج بعد الإفطار لحد فتاه عند صديقتها أو عند تلك، لأنها ليالي رمضان، لا لتسلي الناس في النهار نيام، وفي الليل يسلحون، والختم بعد ذلك بالبشكار، الكشكار الماء أعلم، كل هذا يقوم بكل، وتخرج. يقول لي يا شيخ، إن عادت الساعة 12 أو 1 نعم. يقول لي بإمكاني تذهب لدبي تسبح في البحر مع عشاقها وأصدقائها، تعود لا أحد يدري، وكل واحدة فيها. يقول لي احيانا نتابع البنات وهو مبتلى بهذا، يسأل يعني يقول بعد علينا يسلم امنا، فهولا نذائب لبيت فلان، يقول خبيثات كلهن متفقات مع بعضهن، نتصل ببيت فلان، فلان عندكم صحيحه جالسه؟ يقول جاءت لكن خرجت الى بيت جيران الاخرين. يقول لي قطعت علينا الطريق، اي جيران ما عدنا له، والامور بقيت معما، ما نسيت الا الساعه الواحده جاءت البنت، اين كنت؟ كنت أسمر مع كل أهل فلان، اتصل يقول لي خرجني بيوت الجيران الآخرين نزورهم نحن مع بعضنا. يقول لي وأين تكون يا شيخ؟ وليست هذه حالة، كل حالات لا تحصى، هذا في ليالي رمضان كل هذا لا. هذه أحوال يا جماعة، هذه أحوال، كل واحد معها السائق أو معها سيارتها تسوق لنفسها أحد الأمرين وتمشي. ووجد الآن أنعم من الأمرين السواقة التي أتي بها الفلبيني، هذه لو أحضر سائق أحسن لأن السائق يفني بها بمفرده ويغار عليها أن يذني بها غيره حتى ما يشاركوه، أما هذه تكون قوادة لها تجمع عليها 1000 رجل. فأحضر امرأة لكن المرأة خرجت في النهاية، أفسدت بعد ذلك الذكور الذين في البيت عن طريق الزنا بها، وأفسدت النساء عن طريق صارت سمسارة إلى رجال. وهذه أحوال المسلمين التي نعيشها. نعم يا أخي فلان عندكم يقول جاءت وخرجت، يقول والله يا شيخ لكن كلها مرتبه ما بعد، واين يذهب بعد ذلك؟ هذه احوال لكن البيوت تعطيهم هذا الوصف، الحياه هذا الوصف، وسائل الاعلام هذا الوصف، كيف سيكون دينهم؟ والله الذي لا اله الا الله، اذا حجب الدين هذا محض كرامه من الله لهم، إلا الأصل أن يقعوا في كل غد بهذه الحياة التي نعيشها. ونسأل الله اللطف والستر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. المحاضرة 30 لشرح رسالة التدمرية. نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يعرف الإثبات مثله. أنا قلت لكم صفات وجودية يتصف بها رب البرية، هذا معنى الإثبات. ثم مثاله ما ذكره من صفات، فضرب مثالا على صفات الإثبات. والنفي كقوله لا تأكله سنة ولا نوم، أيضا مثل للنفي وما أتى بتعريف له. والنفي قلنا ما لا يصلح أن يتصف به ربنا من الصفات، ما يتنزه عنه. نعم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. لا شك. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. في أربعة أمور ذكرنا. نعم. لأن النفي المحض علم المحض. هذا أولا، ولم يذكر غالب الظن إلا أمرين، تفضل. والعلم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كناقيص ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف الله به المعلوم والمنتنع، والمعلوم والمنتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. وأغفل أمرين، وهما أن النفي المحض قد يكون سبب عدم القابلية أو العجز. فلهذا كان عامة ما وفق الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يغفر حكمهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحق القيوم. وكذلك قوله يعني السنة والنوم هذه تثبت ما يضادها وتقرر ما يضادها، وهو الحياة التامة والقيومية الكاملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لبيان حقيقة حياته وتمام قيوميته، أتبع ذلك بنفي السنة والنوم عنه لبين أن حياته لا كحياتنا، وقيوميته لا كقيومية الواحد منا على بيته وأسرته. فإذا المقصود من هذا النفي تقرير صفات الكمال، تقرير صفات الكمال التي هي صفات الإثبات. فكل نفي لا يدل على ما يضاده، ما الذي يضاده؟ الثبوت. لا يدل على إثبات ما يضاد لا مدح فيه، وهو مما لم يصف الله به نفسه. نعم. وكذلك قوله ولا يكره حفظهما، أي لا يكره ولا يكره، لا يكره يعني لا يشق عليه. نعم. وذلك ملتزم لكمال قدرته وتمامها. لا شك. ولا يؤوده حفظهما، لا يصعب عليه، لا يشق عليه، لا يتعبه، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما فيهما سبحانه وتعالى. لما؟ لكمال قدرته، فهو قدير ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنبع كثرة ومشقة، فإن هذا نقص بقدرته وعينه بقوته. والمخلوق لا يقدر على شيء إلا بكلفة، مهما كان ذلك الشيء ولو كان شربا ماء لا بد له من كلفة. لو أن هذه الكلفة فقط هي جريانها في مجراها الطبيعي لكان كلفة، والخالق ليس كذلك. ففيك قدرة لكن ما تقدر إلا بكلفة ومشقة وتعب وعناء، وصدق الله فلا يخلي جنتنا من الجنة فتشقى. ليس هنا من المراد من الشقاء الشقاء الأخروي والعذاب والسخط من الله، إنما الشقاء في تحصيل الرزق والعناء والكذب والتعب الذي نقاسه في هذه الأيام، بينما هنا إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرف، هذا هو معنى الشقاء. أما إذا جئت إلى هنا ما تحصل رغيف الخبز إلا بعده، بعد أن يشيب رأسك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، حقيقة شقاء وعناء وبلاء وتعب يبذله الإنسان في هذه الحج، لكن المؤمن يحتسب هذا فيثاب عليه حتى الشوكة يشاكوها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذاق شقاء دنيا وشقاء الآخرة وأشقى الناس من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. هذا مثل فقراء اليهود ومثل خادم الكنيسة، لا أجر ولا أجر. لكن الآن خادم الكنيسة يأخذ أكثر من شيخ الإسلام. الآن أخذ خادم المسجد المبتهى المسكين، لكن له أجر عند الرحمن إن شاء الله. لكن خادم الكنيسة الآن له شأن ليس لأحد. لا إله إلا الله. لو أن قسيسا ملعونا على وجه الأرض، قسيس على وجه الأرض، طلب من النصارى أن يجمعوا لهم لا يكون ألف دولار، مليون دولار، مليون، لما ارتفعت الشمس إلا وصبت الدولارات أمامه على الطاولة. لا إله إلا الله. عندنا مسجد نصلي فيه منذ صلينا فيه الآن يا جماعة، هذا مكنس فقط، مكنسة المسجد. يقول المسؤول طيب نحضر بعد شهر، بعد أسبوع، بعد يمكن وعدني أكثر من 20 موعدا أن يحضر مكنسا لتنظيف المسجد. حتى أحيانا إما نحضرها من البيت ضعيفة ما تكنس، إما أحيانا يأتي بعض الإخوة يحضرون من المسجد الآخر. طيب هذا بيت الله، هذا بيت الله. لو كان قسيس هناك وقال الكنيسة تحتاج إلى كذا، كان حتى أريك كيف تحتاج إلى كذا، كيف تحتاج إلى كيف كيف هذا الطلب قبل أن ينتهي. هو هل وهل هو يطلب، يعني هل هذا يطلب يقول هذا عار علينا تطلب من الكنيسة مكنسة في المسجد؟ لا يوجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. لماذا تعمل هذه أحوال المسلمين؟ فهذا كان يضرب يعني به المثل سابقا، يقولون مثل خادم الكنيسة. لما كان نصارى ممتهن حقيقة خادم الكنيسة ممتهن، إنه ما يجد له في الدنيا شيء وعند الله من باب أولى، لا أجر ولا أجر. فالآن خادم الكنيسة ليس له أجر، لكن له أجر لا تخطر ببالنا، لأن ما بقي إلا خادم المسجد. أعانه الله، أعانه الله. تفضل. وكذلك قوم لا يعرف عن قال الله في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وتمام قدرته. نعم. فإن لم يدعو المؤمن ساجدا لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. لا شك. وكذلك قوم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ليس يمس لغوب. يتكسر خيامه، قد يقع حجر على رجله يقطع اصبعه، ويتعب ويشقى وطين ولبن، هذا في بيت دجاج. فانظر للسماوات والارض ولقد بنيناها والسماء بنيناها بايدي فانا لموسعون، بعد الايه التي ذكرت ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من تعب واعياء ومشقه، في بيت دجاج.